أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. فنستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا في باب الضمان والكفالة، وذكرنا الفرق بينهما بأن الضمان إذا ضمن الإنسان لزمه السداد عند تعذر السداد ممن عليه الدين، ومن حق رب الدين أن يقيم الدعوى على أي من الطرفين، أن يقيمها على من عليه الحق أو أن يقيمها على الضامن، وبالخيار يقيم الدعوى على أي من الطرفين. وأما بالنسبة للكفالة فإنها إذا كانت كفالة بالبدن فهو يلزمه إحضار من عليه الحق، وإذا أحضره فقد برئت ذمته. أنا قلت لفلان أنا كفلت فلان، أي في إحضاره، فإذا حل الدين ولم يحضر لزمني إحضاره، وإذا تعذر لزمني السداد بدلا عنه. ففرق بين الضمان والكفالة. الضمان صاحب الحق بالخيار أن يقيم الدعوى على من عليه الحق أو أن يقيم الدعوى على الضامن، ولو كان صاحب الحق موجودا، فلو قال الضامن الدين على فلان وهو أمامك، قال لا أريدك أنت، أريد أن تدفع لأنك ضامن، ولم يدفع هو فأريد أن أقيم الدعوى عليك لأجل أن تدفع. وأما بالنسبة للكفالة فإذا قلت أنا أقفل فلان، أي أقفله كفالة حضور، إذا غاب لزمني إحضاره، وإذا لم أحضره دفعت عنه. أما إذا استطعت إحضاره فبمجرد حضوره تبرأ ذمتي، الدين على فلان وهو أمامك، أقم عليه دعوى أو سامحه أو اطلب سجنه أو ما ترى في هذه القضية، أنا برئت ذمتي. قلت لك أضمنه خلال شهر، خلال شهرين ثلاثة أحضرته لك، برئت الذمة. هذا بالنسبة للكفالة. وأما بالنسبة للضمان فإذا دفع من عليه الحق وإلا يلزمك أن تدفع بصفتك ضامن. وأما الكفالة فإذا تعذر إحضاره نقول ادفع ما عليه، إذا لم تستطع إحضاره نقول ادفع ما يجب عليه، لأن الكفالة لأجل ما في ذمته والتزمت بإحضاره ولم تفعل فادفع ما ترتب عليه. ولا يجوز الكفالة لمن عليه قصاص، لأن المقصود في هذا الذي عليه القصاص أنه يقتص منه، والكفيل لا يمكن أن يقتص منه، ولا من عليه حد طلف أو حد شرب أو حد سرقة، هذه حدود ولا يمكن أن نقيمها على الكفيل، فلذلك لا تصح الكفالة بها، لأنها مرتبطة بدم هذا الجاني، سواء كان قصاصا أو سواء كان قصاصا أو سرقة أو خلفا أو خمرا أو غير ذلك، فلا تصح الكفالة بها، فإنما هي مرتبطة ببدنه دون سواه، لأن الكفالة إذا قلنا بمئة ريال، إذا قلنا بألف ريال، إذا تعذر أن يدفع صاحب من عليه الحق ولم يتمكن الكفيل من إحضاره أخذناها من الكفيل. لكن إذا كان الحد 80 جلدة وتعذر حضور من عليه ذلك الحد فلا يمكن أن نجد الكفيل بدله أو أن نقطع يده أو أن نقتص منه إلى غير ذلك من المسائل التي نقرأها الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وتصح كفالة ببدن من عنده عين مضمونة. تصح كفالة البدن لمن عنده عين، عنده عارية، عنده عين مضمونة، تصح الكفالة ببدنه. فلان عليه حق، أقول أنا مستعد لإحضاره خلال شهر، خلال سنة، خلال أسبوع، فيلزمني إحضاره، وإذا لم أستطع دفعت ما في ذمته، دفعت ما عليه من التزام. بينما الضمان حتى ولو كان موجودا من حق من له الدين أن يقيم الدعوى على الضامن. وقلت إنه مر بقضية أحد الأيام، فلان تريد من فلان كذا وهذا ضامن، قال أطلب إلزامه بدفع ما ضمن. فقلت لصاحب الحق أو لمن عليه الحق: ماذا تقول؟ قال: نعم، لكن صاحب الذي عليه الدين موجود. قال: وإن كان موجود أنا أريدك عنه. فسمع الدعوى، فإن الدعوى تقام على أي من الطرفين. بينما الكفالة إذا أحضرت انتهى دوري، إن شاء أن يعفو، إن شاء أن يطالب. وإذا تعذر الإحضار لازم الوكيل أن يدفع ما ترتب على هذه الكفالة. وتصح كفالة ببدن من عنده عين مضمونة كآرية وغصب أو عليه دين كالضمان، فتصح ببدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم بدين لازم ولو مآلا. نعم، يعني ولو بعد فترة، يعني كأن تكون مثلا دين ما حل، ويعني إذا كان حال ولا مآل لا فرق في ذلك. نعم. فتصح بصبي ومجنون. نعم، لأن الصبي والمجنون حينما يكون في قضية يلزم إحضارهم إلى مجلس القضاء، لأن القاضي يحضر الصبي لينظر إلى أنه صغير، ويحضر المجنون لينظر إلى أنه في غير حالته المعتبرة شرعا، فهذه تدخل فيها الضمان أو يدخل فيها الكفالة. نعم. لأنه قد يجب إحضارهما لمجلس لمجلس الحكم للشهادة عليهما. ماذا تقول يا فلان في هذا؟ قال: أشهد أنه عمل كذا وكذا. ماذا تقول يا فلان؟ أشهد أن هذا المجنون عمل كذا وكذا. فهم يؤاخذون بما فيه ضرر للغير أو ما يتعلق بالغير، لكن لا يؤاخذون في قصاص أو ما أشبه ذلك. نعم. لأنه قد يجب إحضارهما لمجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف. بالإتلاف، الطفل هذا أخذ حجر وضرب السيارة هذه، فيحضر الطفل ويحضر من رآه ليشهد عليه بأن هذا الطفل سبب كذا وأن هذا المجنون تصرف هذا التصرف. فهم يؤاخذون بحقوق الآدميين، يؤاخذون بالحقوق المالية للآدميين. نعم. وببدن محبوس غائب. نعم. ولا تصح ببدن من عليه حق لله تعالى. ما تصح كفالة بدن من عليه حق. إنسان زنى وهو محصن، الزاني محصن حده الرجم بالحجارة حتى الموت إذا كان محصنا، فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. وكان هناك آية تقرأ في كتاب الله، نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وهذه الآية نصها كالآتي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كانت تتلى، نسخت من القرآن التلاوة، يعني ما يصح نقرأها في الصلاة ولا يتعبد بقراءتها. بينما إذا يعني حكمها لا يزال، إذا كان محصن فحدهما الرجم بالحجارة حتى الموت، فلا يصح كفالة من عليه حد زنا وهو محصن أو غير محصن، لأن حدهم جلد 100 وتغريب عام. فلو قال إنسان أنا أكفل هذا، لأنه بعد أسبوع بعد شهر يأتي ويجلد ونغرب، نقول لا هذا ما تصح فيه الكفالة، لأنه قليلا يأتي، ما يمكن أن نجلد الكفيل بدلا عنه أو أن نغرب الكفيل بدلا عنه، لا. فهذه إنسان آخر شرب الخمر وحكمنا عليه بحد الخمر 80 جلدة لكونه مسلما عاقلا بالغا شرب الخمر متعمدا، فحده 80 جلدة. لو قال إنسان أطلقه فأنا بعد شهر أو أسبوع أو كذا أجيبه ستجلدون، ونقول لا ما يمكن. لو أن إنسانا قذف آخر وطالب المقذوف بحقه فحده القذف 80 جلدة، فهذه لا يمكن فيها الكفارة لأنه لا ينوب فيها أحد عن أحد. نعم. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كحد الزنا أو لآدمي كحد قذف. عندنا حد القذف مر بنا بأن فيه خلاف، لأن فيه خلاف بين أهل العلم، ومر بنا في الحدود عندما كان بيدنا الروض المربع وحاشيته. فمن العلماء من يقول حد القذف حق لله، ومن العلماء من يقول حد القذف حق للآدمي، كلها 80 جلدة. إذا قلنا حق لله 80 جلدة، وإذا قلنا حق للآدمي 80 جلدة. السؤال: ما ثمرة الخلاف؟ شحفة. واضح السؤال؟ أقول حد القذف 80 جلدة كذا. إذا قال واحد الثاني يا زاني يا لوطي يا لا كذا كذا إلى آخر من عبارات القذف، حده 80 جلدة. من العلماء من يقول حق لله، ومنهم من يقول حق للآدمي. لأن عندنا مثلا الزنا نقول حق لله ولا علاقة للآدمي، بمعنى أن المرأة الذي فعل بها لو سامحت ما ينفع السماح، يمكن ندرى الحد لأنها سامحت أو عفت أو عفى أهلها، لا، حق لله أوجبه فيجب علينا تنفيذه. كذا حد الشرب كذلك 80 جلدة. إذا شرب الإنسان وهو مسلم بالغ عاقل متعمد يجلد 80 جلدة، نقول حق لله ما في مجال للعفو والمسامحة. حد القذف من العلماء من يقول حق لله كم؟ 80 جلدة. ومنهم من يقول حق للآدمي كم؟ 80 جلدة. ما دامت كلها 80 جلدة ما ثمرة الخلاف؟ واضح السؤال الآن أو للآن ما وضح؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ واضح السؤال يا عبد الله؟ أوضح أوضح يا بني أوضح. إذا كان أحسن، يقول ثمرة الخلاف واضحة وجلية وبينة وظاهرة وواضحة. قلنا ما هي؟ قال إذا قلنا حق لله لا مجال للعفو ولا التسامح ولا درء الحد إذا ثبت كذا. وإذا قلنا للآدمي لو قال المقذوف سمحت عن حقي نقول خلاص هو لك وما دام تنازل فلا شيء في ذلك. واضح الآن؟ واضح شيخ حسن؟ نعم. بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر بنا عدة مرات هذا السند، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومر بنا في الحدود، ومر بنا في الجنايات في المواضح خمس، والموضحة فيها خمسة أبعرة مر بنا سابقا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يمكن توضح لنا السند هذا يا بني؟ عمرو بن شعيب أحسن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، أحسن عمرو بن شعيب عن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص هذا سند. فإذا قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه، شعيب يروي عن أبيه، والأب يروي عن الجد اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فمحمد هو الأب، محمد هو أبو شعيب، وعبد الله بن عمرو بن العاص هو جد شعيب. فإذا قال عن عمرو بن العاص، فإذا قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فسنده عمرو شعيب محمد عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهم. نعم. بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. ومحمد هذا لا يروي عن أبيه، محمد لا يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه مات فيه يعني مات قبله أو مات في حياته فلا يروي عنه. عبد الله بن عمرو العاص موجود وابنه قد توفي محمد، فإذا فشعيب هو الذي يروي عن أبيه ويروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد. لا كفالة في حد، هذا مش عليه، قال عليه حد الزنا وهو غير محصن 100 جلدة، نقول لا ما في كفالة. هذا ماذا عمل؟ هذا سكر، عليه حد السكر 80 جلدة، هذا قذف عليه 80 جلدة، إذن لا كفالة في حد كما في هذا الحديث. نعم. ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة. نعم. فلا والدرء بالشبهة، مثلا الزنا قال لا عليه الصلاة لعلك قتلت، لعلك لمست، لعل المرأة مغصوبة، فهو يدرء بالشبهات. وذكرنا سابقا من شروط إقامة حد الزنا انتفاع الشبهة. شروط إقامة حد الزنا قلنا التغييب، تغييب الحشفة، وانتفاء الشبهة، والثبوت. ويكون الثبوت بأحد أمرين، بالإقرار أو الشهادة، فيدرع بالشبهة. نعم. ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة فلا يفهمه الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. إنسان مثلا شرب الخمر وحكمنا عليه 80 جلدة وجواحد قتله وما جاء المحكوم عليه، نقول تعال يا فلان ماذا تريدين بين جلدك؟ قال شو انت جلدك 80 جلدة، لماذا؟ لأنك قبلت فلان. نجلدك لأن فلانا قد شرب، نقطع يدك لأن فلانا سرق، نجلدك لأن فلانا قذف، هذا غير ممكن. فلا يعاقب إلا الجاني، فلذلك لا تصح الكفالة في هذا الأمر. نعم. ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني أو عليه قصاص فلا تصح كفالته. أو عليه قصاص سواء كان في طرف أو في الرقبة كاملة، عليه قصاص في الأصبع مثلا، عليه قصاص في اليد، فلا يمكن أن نقطع يد فلان لأن فلانا عليه قصاص، أو نقطع يد فلان لأنه قد كفل من عليه القتل، فهذا لا يمكن. نعم. لأنه بمنزلة الحب. نعم. ولا بزوجة لزوجها في حق الزوجية. ولا بزوجة لزوجها في حق الزوجية، وصفة ذلك زوجة نشزت ولم تطع زوجها ولم تمتثل أمره وعصته فيما أباح الله له. فأراد إنسان أن يوفق بينهما فقال أنا أضمنها أنا أضمنها. طيب لو ضمنها وماتت الزوجة نقول جيب لنا من بناتك ولا من أخواتك ولا من أهلك، هذا غير ممكن، فهذا خاص بها بعينها لا يتعداها إلى سواها، لذلك لا تصح الكفالة فيه ولا الضمان، وإنما تصح في الشؤون المالية التي يمكن أن ينوب فيها شخص عن آخر. ولا بزوجة لزوجها في حق الزوجية له عليها، ولا بشاهد لأن الحق عليهما لا يمكن استيفاؤه. ولا بشاهد، فمثلا إنسان شهد فجاء آخر قال أنا بضمنه، طيب قال إذا احتجتوه وحان موعد القضية وهم موجود أنا أروح أشهد بداله عند القاضي. شلون تشهد وأنت ما عندك خبر؟ قال لا أنا أشهد بداله. وهذا يختلف، لأن عندنا مثلا باب اسمه باب الشهادة على الشهادة، وهذا فيه ضوابط، ولا يكون إلا قل إذا قلت اشهد يا فلان بأني أشهد بكذا وكذا، فيحضر عند القاضي ويقول إن فلانا أشهدني. أما أنه يطلب حضوره وعليه شهادة فأقول أنا أشهد بفعله، هذا ما يمكن. نعم. ولا بشاهد لأن الحق عليهما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل، ولا بمكاتب لدين ولا بمكاتب لدين كفالة، لدين كتابة، لدين كتابة، لأن هذا غير ثابت وغير مستقر. والمكاتب من حقه أيهم، يعني إذا اشترى نفسه من سيده بكذا وبقي عليه قسط، بقي عليه قسطين، بقي عليه ثلاثة، من حقه أن يقول خلاص أنا بوقف وبرجع إلى الرق، فهو أحب إلي وأولى وأحسن، فهذا غير ثابت. نعم. ولا بمكاتب لدين كتابة لأن الحضور لا يلزمه إذ له تعجيز نفسه. إذ له تعجيز نفسه، وش معناها يا بني؟ إذ له تعجيز نفسه، وش معناها؟ عجز الصد المال إذا عجز الصد المقطوع الكاتب هذا إذا عجز إذ له تعجيز خاصة من الدافع. أيوة. طيب يلزمك الدفع لانك اشتريت نفسي، قال اشتريت نفسي لاجل الحريه، انا ما اريد الحريه هذه، اريد ادخل عند سيادي وابقى عندهم طيله حياتي، فهو احق الي، يلاقي منهم الاحترام والاجلال والتقدير، فلا يريد ان يخرج منه. اذ له يعني يحق له تعجيز نفسه، فيقول عجزت عن الدفع ولا اريد الاستمرار. نعم. ولا الى اجل أو بشخص مجهولين. ولا يعني ما تصح الكفالة إلى أجل، إلى أجل. طيب الأجل كام؟ قال أنا يعني ما حدد وقت، متى ما أراد الله. طيب متى يلزم تدفع؟ خلال أسبوع، خلال شهر، خلال شهرين، خلال سنة، خلال 10 سنين. أما زمن مجهول فأنت تتركنا في معمعة ولا ندري، ربما تقول بعد 100 سنة، ربما تقول بعد 200 سنة، من يدري. فإذا كان إلى زمن مجهول فلا. نعم. ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين. نعم. أما عدم صحتها إلى أجل مجهول فلأن المكفول له فلأن المكفول له ليس له وقت يستحق المطالبة، لأن الوقت مجهول، ربما يكون بعد سنة، وربما يكون بعد 10 سنين، وربما يكون بعد 20 سنة، وقت غير محدد غير معروف، فلا بد أن تكون مبنية على الوضوح وعلى المعرفة وعلى البيان الكامل دين مستحق عليه خلال شهر، خلال شهرين، خلال سنة، خلال سنتين، على خلال 10 سنوات، يحدد المدة لأجل أن نتمكن من المطالبة. أما إذا كانت المدة مجهولة فهذه لا نستفيد منها شيئا. نعم. وأما عدم صحتها بشخص مجهول فلأنه غير معلوم في الحال. يعني أنا كافر شخص مجهول، منه كفل زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، من تكفل؟ لم تحدد الشخص الذي ضمنته، لم تحدد الشخص الذي كفلته، فلا بد أن تحدد لنا الشخص لأجل أن نطالبك بحضوره أو بسداد ما عليه من مال. نعم. فلأنه غير معلوم في الحال ولا في المآل فلا يمكن تسليمه، بخلاف ضمان دين مجهول لأنه يؤول إلى العلم. ولو دين مجهول يعني اللي على فلان أنا أضمنه، لأن هذا يؤول إلى العلم. كم اللي على فلان؟ 1000 ريال. كم اللي على فلان؟ 200 ريال. كم اللي على فلان؟ مثلا 500 ريال. وإن كان الآن مجهول فهو يؤول إلى العلم، يعني سيعرف فيما بعد. نعم. لأنه يؤول إلى العلم ولو في ضمان، بأن قال ضمنته إلى نزول المطر ونحوه، أو قال ضمنت أحد هذين، فلا يصح الضمان بما تقدم. إلى نزول المطر، ربما المطر يتوقف سنة سنتين 13 ما ينزل مطر، فهذا فيه ضرر وجهالة، فلا بد أن يحدد. لكن لو قال إلى رمضان، إلى الحج، الى مثلا شهر رجب، الى بعد ان تأتي السنة الجديدة، يعني يذكر تاريخا يمكن به الضبط ويمكن معرفة الاجل. نعم. وان كفل رشيدا بجزء شائع كثلث من عليه حق او ربعه، قال انا كفلت ربع هذا، انا كفلت نصفه، انا كفلت قلبه، انا كفلت كبده، فهذا يصح، لان الكبد ما يمكن تنفصل عن الانسان، والقلب ما يمكن ينفصل، والراس ما يمكن ينفصل، فاذا كفل جزءا او جزءا مشاعا منه سرى الى بقية البدن. نعم. او كفل بعضو منه ظاهر كرأسه ويده، أو باطن كقلبه وكبده، صح، لأنه لا يمكن إحضاره، لأنه لا يمكن إحضار القلب وحده، ولا يمكن إحضار الكبد وحدها، ولا يمكن إحضار الرأس وحده، لأن كل شيء مرتبط، شيء ظاهر وشيء باطن، الكبد والقلب في الباطن، والرأس والوجه في الظاهر، فلا يمكن إحضار وحده، وإنما يمكن إحضار الجميع، لأن بعضه مرتبط في بعض. نعم. لأنه لا يمكن إحضاره إلا بإحضار الكل. أو تكفل بشخص على أنه إن جاء به أي الكفيل فقد برئ، وإلا يجيء به فهو كفيل بآخر معين، أو فهو ضامن ما عليه من المال، صح، لصحة تعليق الكفالة والضمان، على شرط كضمان العهدة، أو قال إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا، صح، صح لجمعه تعليقا وتوقيفا. الجواب صح. نعم. وكلاهما صحيح، ويبرأ من كفل شهرا أو نحوه إن لم يطالبه مكفول له بإحضاره. هنا مثلا يقول له اثنين بينهم خصومة، وبعد ذلك يعني أردت أن تنهي هذه الخصومة، فقلت أنا أكفل فلان لمدة شهر، فإذا قلت هذا الكلام، نقول مثلا في واحد من ذي القعدة، تستمر كفالتك في حالة المطالبة أن أكفل خلال شهر، تستمر كفالتك له حالتها في هذا الظرف وفي هذه المدة، ويلزمك إحضاره إذا طلب أو استدعى عن خلال الشهر. لكن لو ما تكلم إلا في 15 أو في 5 من الحجة، يعني بعد مضي الشهر أنت خلاص، أنت بارئ، أنا كفلته لك لمدة شهر، وبعد الشهر لست مسؤولا. فإذا طالبته بما عليه من الحق خلال هذا الشهر وأبى أو اختفى، أنا أحضره لك. إذا لم أستطع إحضاره يلزمني السداد. لكن لو أنت ما أقم دعوة ولا تحرك ولا سألت عن شيء إلا بعد مضي الشهر، أنا أنت عدوري، لأن كفالتي، لأن ضماني إنما كان خلال الشهر وقد انتهى، ولا على أثري البتة. نعم. ويبرأ من كفل شهرا أو نحوه إن لم يطالبه مكفول له بإحضاره فيه، أي الشهر ونحوه، لأنه بمضيه يعني بمضي 30 اليوم، بمضي الشهر انتهى دوره، وليس مسؤولا وليس مطالبا ولا علاقة له. لو طالب، لو قلنا مثلا أنا كفيل بإحضاره لمدة شهر، الشهر يبدأ من اليوم، اليوم إذا قلنا مثلا يوم مثلا 5 يوم 6 يوم 7 من ذي القعدة إلى تمام الشهر، إذا انتهى الشهر لست مسؤول. ولو